فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح

بخير مستهل وخير مستفتح بالقرآن الكريم. تلا علينا القارئ شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي من سورة الحجر بدءا من الآية 49 وانتهاء بالآية 99 وآخر السورة. وما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبل منا سائر الأعمال.